إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخواني وأحبتي الكرام، يعيش الناس في هذه الأيام أياماً صعبة، لا أقصد من ناحية طعام وشراب وثياب، ولكن أقصد من ناحية التعامل. نسمع في هذه الأيام عن جرائم ما سمع عنها إبليس. يعني لو استجوب إبليس ما رأيك فيما ترى وتسمع لكان له رأي آخر، أظن أنه لو نطق لصفق لنا بالأيدي والأرجل. ولا شك أن هذا الواقع ينتفش ويتسع حتى أصبح ملاحظاً للكبير والصغير. ابنك الصغير لما بيقعد معاك بيحكي لك عن المشكلة اللي عنده في المدرسة، عن المشكلة اللي حصلت مع السواق والراكب، عن المشكلة اللي حصلت بين البقال واللي بيشتري، عن المشكلة اللي حصلت بين كذا وكذا، وأنت ترى وتسمع. وكل هذا أيها الأحبة الكرام إن دل فإنما يدل على خلل كبير في مجتمعنا، إذ أن المجتمع الأول الذي كان في صدر هذه الأمة والذي نزل فيه قرآن بالرضا والرضوان، قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كان مجتمعاً بشرياً، وكان يحدث فيه كالذي يحدث عندنا نفس الطبائع نفس الرغبات، تمام، إلا أنهم كانوا يتميزون عندنا عنا بأنهم قوم يحرصون على الإصلاح والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. يعني بمنتهى البساطة كان عندهم مبدأ عيب وما يصحش واختشي واتق الله. وهذا المنهج لو عاد فينا مرة أخرى لأصلح الله عز وجل أحوالنا، ولما لا؟ وقد ربط الله سبحانه وتعالى صلاحنا وفلاحنا وهدايتنا بهذه العبادة المنسية، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس خلي بالك لما تسمع العنوان ده ما تخافش، لأن هذا العنوان قد شوه وألحق به ما ليس فيه ولا منه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس هذا الدين. قال تعالى في كتابه: وتعاونوا، أهو على إيه؟ على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل قال الله عز وجل في سورة آل عمران سورة عظيمة، سورة عظيمة يا ليتنا نحفظها، هي والبقرة، لو كل يوم خمس آيات ربنا يكرمك إن شاء الله. يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة. بيعملوا إيه الأمة دي؟ قال يدعون إلى الخير. والخير هنا المقصود بالإسلام مش الخير اللي هو المفتوح على مصراعيه بتعريفه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. طب بعد الناس ما تدخل في الإسلام هنبدأ نقوم ونبدأ نوجه. فألحق الله عز وجل بهذه الكلمة جملة إضافية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. طب اللي دخل في الخير ده دخل بطبعه واللي تربى عليه واللي نشأ عليه فداخل محتاج حد يقومه ويوجهه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنت متصور أن الله سبحانه وتعالى علق فلاحنا بهذه الدعوات؟ بل جعل الله عز وجل خيريتنا. أصل الخيرية بتاعتنا كمسلمين ما هيش بالدراع. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ده كلام جميل بس مش كده وخلاص. ده أنتوا أمة هي خير أمة أخرجت للناس عشان بتعملوا حاجة معينة كده. مش نشان اتعلق على صدرك وانت مشيت بيه، مش بطاقة اتحطت في جيبك ها لا ينتهي صلاحيتها وخلاص، وانت بقى كل ما تتكلم تقول احنا خير أمة أخرجت للناس. ماشي انا معاك بس بشرط. قال تعالى تأمرون بالمعروف ها وتنهون عن المنكر ها يا سلام وتؤمنون بالله. طبعا، لأن لو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده زال من المجتمع يضيع الإيمان. أساس تثبيت الإيمان في القلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن المجتمع الذي يتميز بذلك مجتمع آمن. أقدر إن أنا بنت تخرج في الشارع وأنا مطمن عليه إن هلاقي ألف واحد يدافع عنه لو اعتدي عليه، إن ابني يخرج يشتغل في مكان وأنا عارف ومطمن إنه لن يظلم، ولو وقع عليه ظلم فإنه لن يسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يتخلى عنه لغيره يظلمه. إنك تعدي من جنبه كده وبتدبح كده وعادي جدا مش أي مشكلة، المهم أتصور معاه سيلفي، المهم أخذ اللقطة عشان أشيرها وأجيب عليها لايكات وإعجابات. يا أخي الغالي قلبك فين أنت؟ عقلك فين؟ رجولتك فين؟ مروءتك فين؟ الذي يموت دون عرضه فهو شهيد، وأعراض المسلمين كلها واحدة. إذا مات الرجل دفاعا عن عرضه فهو شهيد، وإذا مات دفاعا عن عرض أخيه فهو شهيد. يا أخي من رد عن عرض أخيه بالكلمة رد الله عنه النار يوم القيامة، فكيف من رد عن دمه وعرضه وحياته؟ لما الأمر ده ينتشر في الناس أنا أبقى مطمن على ابني ومطمن على نفسي ومطمن على بنتي، وعارف إن اللي أنا مش هقدر عليه في أولادي المجتمع يقدر يقومه. لأن ممكن زي ما بيقولوا زمار الحي لا يطرب، ممكن أنا أقول لابني صلي يبص لي من فوق لتحت كده يقول لي مش مصلي، بس يروح للشيخ محمد يجيب منه حاجة يبص له يقول له صلي يسمع كلامه أكتر مني. ليه؟ لأن زمار الحي لا يطرب، والتعود على رؤية الوجوه بتفقد الأثر في الكلام. فممكن المجتمع النظيف ينظف ولادي، المجتمع النظيف ينظف ذريتي بالتوجيه في الشارع برا. فبالتالي من ظن أن هذه الأمة تقوم وينصلح حالها بغير هذه العبادة العظيمة فهو واهم أو مجنون، مش ممكن. والذي يحملنا على هذه العبادة عدة أمور، وأرجو أن أنت تركز معايا وأسأل الله عز وجل أن يجعل في كلماتنا الأثر. اللي يخلينا أعملها يعني اللي خلنا اشتغل في مسألة الدعوة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، رقم واحد طلبا للثواب. إيه اللي جايبني موقفني هنا؟ أنا أرجو الثواب. إيه ثواب إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله وجه امرئ، نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله وجه امرئ أن يعطيك الله جمال الدعوة وبهاءها ويفتح لك القلوب ببركة هذه الدعوة إلى الله عز وجل، أو نضر الله وجهك يوم لقاه. يا سلام، ألم تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ سلم يا رب سلم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أهل التفسير بيقول لك إيه؟ بيقول لك تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى تبيض وجوه مين؟ أهل السنة الذين درسوا السنة، عرفوا السنة، بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبيض الله عز وجل وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا أخي، خرج علي بن أبي طالب في غزوة خيبر وهو على فرسه، وإذا بالنبي يناديه ويقول على رسلك، فيقف، وسيدنا علي يقول له يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ أقاتلهم ليكونوا مثلنا، يبقوا زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كده، ولا الناس دي وضعها إيه؟ أقاتلهم ليكونوا مثلنا. فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتحرك بهدوء، يعرض عليهم الإسلام ويصبر عليهم وإلى آخره من الشروط اللي هي معروفة في جهاد المسلمين. وبعدين يروح مديله حتة في الآخر تخصني وتخصك. فماذا قال له النبي محمد؟ قال يا علي، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن واحد ما كانش بيصلي فيصلي، إن واحد كان بيتعامل بالربا فيبطل، إن واحدة تكون متبرجة فتتوب، إن واحد كان قاطع رحم فيصل، إن واحد كان مؤذي لجاره فيتقي الله، إن واحد كان مؤذي لزوجته فيرحمها، إن واحد يكون كذا أو كذا بعيد عن ربنا وإنت ترجعه بفضل الله عز وجل، هذا خير لك من حمر النعم، بل خير لك مما طلعت عليه الشمس. يمكن أنت لا تقبل، يمكن أنا كمحمود لا أقبل، فيجي يوم القيامة فيجي الراجل اللي ما كانش بيصلي وصلى وربنا قبله، لأن في شفاعة للأصحاب، أصدقاء يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، مش هيعادوا بعض أبدا. بس أنا طلعت وحش وهو ربنا قبله، بس هو جاي على إيدي، هو جاي على إيدي، أنا اللي كنت سبب في إنه صلى وعرف ربنا. فيقوم يسأل ربنا، يقول له يا رب أمال فلان فين؟ فربنا يقول له في النار، عنده سيئات كتير، كان مدرية، أنت ما كنتش تعرف عنه حاجة، أنت ما كنتش تعرف عنه إلا إنه هو على المنبر وشغال اتقوا الله و إلى آخره، له خفايا. فالصاحب ده هو بعد ما ربنا نجاه يقول لربنا يا رب شفعني فيه يا رب، فيشفع، فيقبل الله عز وجل شفاعته، فيخرجك الله من النار. يا سلام، أمال أنت فكر إيه؟ اوعى تكون مطمن أول طاعاتك وعباداتك ومأمن عليها ومستفها وقاعد تعد للنهار، أنا بصلي وبصوم وبقرأ قرآن وبزكي وحجيت واعتمرت ورحت وجيت، أنا كده معدي. الله أعلم بأهل النجاة، ده أنت لازم تفضل طول عمرك خايف لغاية ما تخش الجنة برحمته سبحانه وتعالى، وتركز في كل حسنة بتعملها. يمكن واحد تجيبه من الشمال لليمين يبقى هو ده السبب في إنك أنت تدخل جنة ربنا وتنال رحمة ربنا سبحانه وتعالى ببركة شفاعته يوم القيامة. من بركات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يجنبك الله العذاب إذا نزل. لما العذاب بينزل بيقش، ما ما بيخليش إلا من قام بواجب الدعوة. حديثين. الحديث الأول إن ربنا بيقول لجبريل: يا جبريل انزل إلى قرية كذا فاجعل عليها سفيل، طربقها، سهدمها على دماغه. فسيدنا جبريل بيقول له: يا رب إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، لم يعصك طرفة عين. فربنا يقول له به إيه؟ وأول العذاب هو أقواه. لما بكون بتخانق مع حد اوعى تخانق مع حد، خليك طيب. أول ضرب بجد بيبقى أول ألم، بعد كده كله تهويش، ناس بتحوش بقى وتقعد انت تفرهد في نفسك كده، لكن أول ألم هو اللي فيه العزم كله. ولذلك لما ربنا يقول لجبريل به فابدأ، معنى الكلام ايه؟ أي صب عليه أقوى العذاب. طب ليه يا رب؟ قال: لأنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي. عمر وشه ما تغير مع منكر أبدا، بل كان إيه؟ فرحان وبيسقف له، مبسوط بيه، بل بيحاول إن هو يحافظ عليه. فطلب الثواب يحملك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخوف العقوبة يحملك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا أتعجب من حال كثير من إخواننا، إنك تلاقيه في الجامع بسم الله ما شاء الله قاعد بيسمع الدرس وبيسمع الجمعة وحاجة جميلة وكل حاجة تمام، ولو قرأ القرآن أمامه بيبكي ويطلع مناديل من جيبه وينشف في دموعه وحاجات من كده، حاجة حلوة، إيه الجمال ده؟ ولما الليل يجي هو هو الشخص، يروح فرح فقلبه رقاصة ومزيكة واختلاط وعري ومخدرات، وهو هو تلاقيه يسقف. يا حب قلبي، يا سيدي وتاج راسي، انت انه من دول؟ وتفكر ان سكة ربنا سبحانه وتعالى تتسع للمتناقضات؟ لا يمكن. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يمين وشمال فتفرق بكم عن سبيل. انت ده ولا ده؟ لا، الاثنين ما يجتمعوش، ما يركبوش على بعض. يا ده يا ده، انت بتاع الجامع ولا النت والشات والمحادثات والصور الجنسيه والافلام؟ انت مين؟ خاف ربنا سبحانه وتعالى وامشي في سكته صح. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هتوه هتوه، والسكة هتشعب بيك. ما ينفعش تجمع بين المتناقضات، طائع في الجامع وعاصي في الشارع، مع ربنا بتبكي ومع الرقصة بترقص، ما ينفعش. خاف ربنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن ذلك. وأهل هذا المشهد حذر النبي منهم، فقال صلى الله عليه وسلم، قال: وتجدون الناس، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ده احنا بس بنجار الأمور ومسكين العصايا من النص. خوف العقوبة، ذكر الله عز وجل أمة احتالت، ربنا سبحانه وتعالى حرم عليها الصيد يوم السبت، ما تصطادوش سمك يوم السبت. طب خلاص، يوم في الأسبوع ومعنا كم يوم؟ 6 أيام نصطاد براحتنا. لكن هم ما يعرفوش ان الارزاق بيد من؟ بيد الله عز وجل. اوعى تفكر لما انت جبت السمكه من الميه عشان صنارتك حلوه، ولا عشان الطعم حلو، ولا عشان انت نتجتها بسرعه، هو عشان ربنا سبحانه وتعالى اراد لك رزقا في ارض انت لا تعلمها. مركز معايا؟ فهم نسين ربنا خالص، قالوا بس يوم مش إشكال، نشتغل في 6 أيام وهتبقى حلاوة. يخرجوا يوم الحد، الاثنين، ثلاث، أربع خميس جمعة ما فيش ولا سمكة. فيطلعوا يوم السبت اللي هو اليوم المحرم عليهم في الصيد، يلاقوا السمك بينط في الهواء، يعني بيقول له امسكني أنا هو، يعملوا إيه؟ ها؟ عايزين حيلة، لازم مش ممكن يا جماعة اصبروا، لا ما نصبرش، الفرج جاي ما نستناش. قاموا عاملين حاجة زي الجوبيا كده، عارفها بتاع السمك، يحطها يوم الجمعة بالليل وياخد لحد الصبح. هو كده اصطاد يوم السبت؟ لا، حط الشبكة يوم الجمعة بالليل وجي خدها يوم الحد ليها الصبح. ده اسمه ايه؟ تحايل. اسمه ايه؟ تحايل. زي اللي طلقها ثلاث مرات وراح أجر واحد بثلاثة مليم ونايمها معاه ليلة عشان يستحلها، اسمه تحايل. والتحايل إلى الوصول للمحرم بيبقى محرم، عشان ما تضحكش على نفسك وتلف كتير حوالين نفسك. التحايل من أجل الوصول للمحرم بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه محرم. ما تسألش شيخ، أنت أضرب نفسك. ففي جماعة من الصالحين المؤمنين خايفين العقوبة، فقلبهم من جوة رعب، قال يا جماعة اتقوا الله كده غلط. قالوا خليك في نفسك، احنا بنعمل ايه يعني؟ ناكل عيش؟ ما ناكلش عيش يا جماعة، حافظوا على دينكم وكلوا عيش بالشرع بالحلال، مالكش فيه. أصبح عندي فئة بتعمل المنكر، وفي فئة تانية بتنهى عن المنكر، وفي فئة تالتة قاعدة بتتفرج. قاعدة ايه؟ بتتفرج. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، زي ما نيجي نتكلم مع الناس وننصح الناس يطلع واحد من تحت الارض ياخدك على جنب، بقول لك يا عم الشيخ ما تخليك في حالك بقى، ما تعيش عيشتك بقى، انت وقع دماغ نفسك ليه؟ والله ما فيهم فايده، والله ما لهم لازمه. طب انت مالك؟ ما سيبني يا عم اشوف شغلي. يا عم شغل ايه؟ هي خربانه خربانه. وهذا الصنف المحبط المثبط قال النبي فيه، صلى عليه، قال النبي فيه، قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أشدهم هلاكا أو أهلكهم، أي أنه السبب في هلاك الناس. وركز معي في عقوبة الصنف ده. أما الصنف الأول المعتدي فمسخهم الله قردة وخنازير، وأما الصنف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فقد نجاه الله. وأما الصنف المثبط المحبط المعوق فسكت القرآن عنه. يعني إيه كده؟ سكت القرآن عنهم استهانة بهم. عارف اللي بيقول لك أنت مالكش لازمة؟ عارف لما تكون فرصة في إيدك تبقى محترم وتكسل فياخدها غيرك فيبقى هو محترم وانت ما زلت تحت أقدام الناس؟ وكأن الله عز وجل يقول أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يساعد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر إنما هو همل لا وزن ولا قيمة له ولا كرامة له ولا فائدة منه، إذ أنه يعيش عالة على أكتاف هذا الدين، فلا هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا هو يساعد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا هو يسكت حتى تاركا هؤلاء الصالحين في عملهم بل يعوق مسيرتهم. فلم يذكروا في هذا السياق كما قال أهل العلم، إما لعقوبة أخروية أعظم من عقوبة المعتدين، أو للاستهانة بحالهم، أي أنهم لا يستحقون التعقيب فلا قيمة ولا وزن لهم. كذلك من الأسباب التي تحملنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعظيم الله. عشان ما طولش عليك، يبقى أنا ليه بشتغل هذا الشغل أو هذا العمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ رقم واحد طلب للأجر والثواب، رقم اثنين خوفا من العقاب، رقم ثلاثة مراعاة لعظمة الرب سبحانه وتعالى. هل وقفت يوما تتفكر في عظمته وانت راكع في ذكر بتقوله وانت راكع بتقول ايه بقى؟ سبحان ربي العظيم. انت راكع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، عشان كده بتركع له وبتسجد له. فلا ركوع ولا سجود إلا للعظيم العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فتخيل بالله عليك لما تقعد تتفكر في عظمة العظيم وتمشي في الشارع تلاقي بني آدم ملوش لازمة، سامحني ملوش لازمة، بيعصي الملك العظيم. عايزك تتخيل معايا المعنى ده، الرب العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون، قادر على أن يخسف، قادر على أن يمسخ، قادر على أن يغرق، قادر على أن يفعل بك ويفعل، وأنت ضعيف، ضعيف، أنت خلق من خلقه، ومع ذلك تتجرأ عليه. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انت ايه انت؟ انت ايه انت عشان تصر على معصية الله سبحانه وتعالى؟ بصق النبي يوما على كفه ثم وضع أصبعه عليها يحركها، ثم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، سيبعث المرء وحده يوم القيامة حاف عار، لا ثوب يستره ولا منصب يحميه ولا صحبة تؤويه ولا أي شيء أبداً، جاي ماشي حافي. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فأنت لما تشوف واحدة في الشارع الله سبحانه وتعالى خلقها فجملها وأكرمها وبارك فيها، ثم في النهاية، ثم في النهاية تراها، تراها تفعل ذلك عياناً بياناً أمام الناس وتظهر مفاتنها محاربة لله ورسوله وإصراراً على المعصية. المسلم يغار من جوه، القلب من جوه يا إخواني بيتحرك، بيتحرك غيظاً، فتتوجه بالنصح وتتوجه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غيرة على الله سبحانه وتعالى وصيانة لعظمته وجلاله جل في علاه. وهكذا العبد إذا أحب شيئاً إنساناً دائماً تغار من أجله. فالذي يحركنا أيضاً لهذه العبادة الجليلة استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، واستحضار تفاهة الإنسان الذي جهل حقيقته، حيث يبارز ربه سبحانه وتعالى للمعاصي وهو قادر عليه، وهو غدا موقوف بين يديه ليحاسبه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم عليها، فقولوا آمين. فليست عمل المشايخ والدعاة، ولكن هي عمل كل إنسان مسلم. فأنت في بيتك مسؤول عنه، وفي عملك مسؤول عنه، وفي شارعك مسؤول عنه، كل على حسب قدرته وطاقته وتحمله لمهام هذه الوظيفة الجليلة. وأختم بنصيحة أسوقها لنفسي ابتداءً ولإخواني انتهاءً، ألا وهي: حينما تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، إياك ثم إياك ثم عايزك تحط 20 إياك، تمام؟ إياك أن تتخذ المدعو غريماً أو خصيماً. دي مشكلة كبيرة بتحصل لنا، بنتعامل مع المخطئ كأنه عدو لنا، وهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل أثنى على النبي فقال: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، مش كده وبس. ربنا يقول للنبي، يقول له: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ما يجي لك واحد كده يسألك في مسألة، يحضر لك درس، يسمعك في خطبة جمعة، ها، بيسألك في أي حاجة متعلقة بأمر الدين أو الدنيا، ده أنت لازم ترحب به. وكان من هدي النبي أنه إذا جاءه طالب علم جلس واعتدل وسوى عليه ثيابه، ثم يقول: مرحبا بطالب العلم، مرحبا. إحنا ما فيش حاجة بيننا وبين العصاة، مشكلة العصاة بينهم وبين مين؟ وبين ربنا، مش معانا إحنا. اللي بيغلط ما غلطش فيا، هو تارك الصلاة غلط فيا. دي فايدة عملية أختم بيها عشان يبقى الكلام له معنى. تارك الصلاة ده غلط فيا؟ لا. مانع الزكاة غلط فيا؟ لا. المتبرجة غلطت فيا؟ لا. أمال غلطت في مين؟ رقم واحد في حق ربها، رقم اتنين في حق إيه؟ نفسها. طب أنت بتنصح ليه؟ خايف عليك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بس فلما تيجي تتحرك بالدعوة، تحرك من منطلق أنك داعية مش قاض. أتوحدوا الله؟ لما تيجي تتحرك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحرك من منطلق أن أنت إيه؟ طبيب يعالج مش مشخص. هل الدعوة إلى الله عز وجل في قولنا ده كافر وده فاسق، يا مبتدع يا مجرم يا عاصي يلي مثل هذا كمثل رجل ذهب إلى طبيب، فالطبيب قال له اطلع على السرير، طلع على السرير، قعد على السرير، فحصوا بالسونار، فالدكتور قال له كشر كده وقال له: بص بقول لك ايه، انت عندك القلب والضغط والسكر والكبد تعبان والقولون تعبان، اتفضل روح. طب ما هو انا جاي لك عشان انا تعبان، تشخيصك لي لم يفيدني في شيء، من فضلك اديني العلاج. ولا ده انت بتموت يا حبيبي الغالي، اديني العلاج، انا مش عايز تشخيص. التشخيص خليه في قلبك انت، عالجني، حاول تعالجني، مش تحكم عليا. فالحكم على الناس سهل، ومنهم نستريح، والواحد يقعد في بيته ويقفل على نفسه ويصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء ويقرأ قرآن وتبقى الدنيا حلاوة ما شاء الله، لكن مش ده الإسلام عايزه مننا. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. بس لما تيجي تشتغل بقى في مسألة الدفع دي، اشتغل بأخلاق سيدك النبي محمد. أصل أنت ماشي وراه وشغل شغلته، مش شغلتك أنت ولا أنت اللي اخترعتها، أنت ماشي وراه وشغل إيه؟ شغلته. قال الله عز وجل في كتابه: قل هذه سبيلي، سبيل الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلو أنت لقيت نفسك شزيت عن منهج النبي في العمل ده، هو سيبه لأنك تضر ولا تنفع حتى تتعلم كيف تعمل في هذا الجانب. فهي وصية غالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يوما لأصحابه إن منكم منفرين. بلاش الطير اللي واقف غلط سيبه واقف غلط، لو مش هتعرف تجيبه سيبه. فإن دورنا أن ننقل الناس من المنكر إلى المعروف، لا أن ننقل الناس من المنكر إلى ما هو أنكر وأشد نكارة. نريد أن نقترب من الله سبحانه وتعالى باللين والحسنى. فإن عدة الدعوة إلى الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. في واحد مش هيعجبه كلام، وجادلهم بالتي هي أحسن، مش بالحسنى، مش جادلهم بالحسنى، لا جادلهم بالتي هي إيه؟ بالتي هي أحسن. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فليسع المسلم أخاه المسلم، وليرحم المسلم أخاه المسلم، ولينصح المسلم أخاه المسلم، وليكرم المسلم أخاه المسلم، وليدعو المسلم لأخيه المسلم. وهكذا نعيش في هذه الدنيا حتى نلقى الله عز وجل في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنة عالية قطوفها دانية. حينما نجتمع فيها سترى الصدور كما كانت في الدنيا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت يا رب أقدامنا، انصُرنا على القوم الكافرين. يا رب آتِ نفوسنا تقواها، يا رب آتِ نفوسنا تقواها، يا رب آتِ نفوسنا تقواها، يا رب زكِّها أنت خير من زكَّاها، يا رب أنت وليُّها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقًّا وارزُقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلًا وارزُقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، أعلي راياتنا، أعلي راياتنا، ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، واشف كل مريض مسلم يا رب، يا رب اشف كل مريض مسلم، يا رب اشف كل مريض مسلم، يا رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.